خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه، وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما جلسنا مجلسا طله الندى، وبستانا من الروض ناديا، تمنينا منا، فكنتم أيها الأحبة الأمانية. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا جميعا في دار كرامته وفي مستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، نجتمع وإياكم على مائدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نجتمع وإياكم لنتذاكر سيرته وننظر في مسيرته، فنعمل بسنته ونزكي أرواحنا وقلوبنا بذكره عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كلما تذكرنا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام فإن القلوب تفيض بحبه، وكيف لا نحب من كان سببا في هدايتنا وإنقاذنا من الظلمات إلى النور عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كنت في زيارة للهند، وفي منطقة في الهند اسمها كارني ماتا. هذه المنطقة يوجد فيها معبد يقال له معبد الفئران، يجتمع فيه أكثر من 20,000 فأر. هذه الفئران النجسة تعبد من دون الله جل وعلا، يتقرب الناس إليها بالنذور، ويتقربون إليها بالدعاء، ويسألونها الحاجة، ويسألونها رفع الضر وجلب الخير. فيا سبحان الله، يدخل شخص ليمارس طقوسه وعبادته أمام هذه الفئران، فينبطح على بطنه ويتمدد على بطنه، ويضع يده اليمنى أمامه ويده اليسرى إلى جانبه، ثم ينثر الجبن على ظهره، لتأتي هذه الفئران فتنهش من أجل أن تكفر خطاياه وسيئاته. نتحدث عن هذا ونضحك، لكن أناسا آخرين يرونها دينا وعبادة يتقربون إليها من دون الله جل وعلا. أستاذ بروفيسور في إحدى جامعات الهند يتردد على هذا المعبد بنذوره، فيقدم لها النذور ويعبدها من دون الله جل وعلا. فقلت له: ألا يدلك عقلك على أن هذه العبادة باطلة، تعبد فأرا؟ قال: لا تناقشني في أمري العقيدة. سؤال: لو نشأنا من أبوين يعبدون أصناما وأوثانا أو على غير دين الإسلام، كيف سنكون؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فالإنسان يتأثر بمن حوله. نحن من بين سائر العالمين، تكرم الله جل وعلا علينا وتفضل بأن جعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، فكر، هل بيننا وبين الله حسب؟ هل بيننا وبين الله نسب حتى يختصنا من بين سائر العالمين؟ ولكنها رحمة الله جل وعلا، والذي نسأله عز وجل كما أحيانا على الإسلام أن يميتنا عليه وأن يبعثنا وهو راض عنا غير غضبان. لقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم فضل عظيم على هذه الأمة جميعا بدعوته وبرسالته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فإن محبة النبي عليه الصلاة والسلام دين يدان الله جل وعلا به. لو أتى إلينا شخص وقال: أنا لا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبغضه، فنقول له: لست مسلما، لأن حب النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته جزء وركن عظيم لا يتجزأ من دين محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جعل الله جل وعلا لكل من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم جعل له علامة وآية، لأن الدعاوى سهلة. يقول الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا كنت صادقا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تعمل بسنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا يقول بعض العلماء: إن هذه الآية ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا لكل من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيعه. إن ذاك الذي يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يصلي لله ولا يسجد لله، أو يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يطبق سنته ولا يعمل بمسيرته ولا ينظر في سيرته، لا بد أن يراجع محبته للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كيف نعرف محبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ ما الآيات، ما العلامات التي من خلالها نستطيع أن نوزن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة أمور من أتى بها فقد حقق المحبة. أولها طاعته فيما أمر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة الله مستقلة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مستقلة، فلما أتت طاعة أولي الأمر جعلها معطوفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، فهي طاعة مقيدة. الأمر الثاني اجتناب ما عنه نهى وزجر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر فنقول إيش؟ سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: ما أتانا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. الأمر الثالث ألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي شخص الآن يقول: صلاة المغرب أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الدين، سأصلي المغرب 4 ركعات، أريد أن أتقرب إلى الله جل وعلا. نقول له: ماذا؟ لا يجوز، لأن هذا الأمر لم يكن على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فبهذه الأمور الثلاث يتحقق للعبد اتباعه وطاعته لمحمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: لماذا نتحدث عن السيرة؟ كما تعلمون الفترة الأخيرة زاد أعداء محمد صلى الله عليه وسلم وكثروا، سواء من أعدائه من غير المسلمين أو وللأسف من بعض أتباعه عليه الصلاة والسلام، أو من بعض المسلمين الذين يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لابد أن يذكر الأجيال وأن تذكر هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، نحن لا شيء بدون محمد عليه الصلاة والسلام. سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا كيف أن أهل مكة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف العرب كانوا قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام يعبدون أصناما وأوثانا من دون الله جل وعلا، فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام أنقذنا الله به واستخرجنا به الله جل وعلا من الظلمات ومن الجهل ومن التيه ومن البدع والمعاصي، فرفعنا الله جل وعلا به وبكتابه وبسنته صلى الله عليه وسلم، فأنار الله قلوبنا وأسعد الله أرواحنا ببعثته عليه الصلاة والسلام. وهذا الأذى الذي يلحق النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس وليد اللحظة، بل هو منذ مبعثه عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا كذلك. ألم يقولوا عنه ساحر، ويقولوا عنه كاهن، ويقولوا عنه مجنون؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الإساءة؟ الله جل وعلا في كتابه بيّن لنا بيانا جازما قاطعا، فقال سبحانه: والله يعصمك من الناس. وقال جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. سأذكر لكم نموذجين لمن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله ومصيره. أما الأول فهو لعتبة ابن أبي لهب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم الأذى إذا كان من القريب له أثر كبير في نفس الإنسان. يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. لما أتى عتبة ابن أبي لهب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فآذى النبي وسب النبي وآذى الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ذهب عتبة إلى أبيه قال: أين كنت؟ قال: كنت عند محمد، والله لقد سببته وفعلت وفعلت. قال: وماذا قال؟ قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال أبو لهب وهو على الكفر يقول: يا بني، والله لا آمن عليك دعاء محمد. فساروا إلى الشام، في الطريق خيم الليل بظلامه فأرادوا النوم، فقال أبو لهب: تعلمون يا قوم دعوة محمد، ووالله لا آمن على ابني منه، فإن رأيتم أن تناموا على الأرض وينام هو في أعلى الخيام والبضائع التي كانت معهم. قالوا: نعم. فنزل فنام، في الليل يأتي أسد فيشم الناس ويطوف حولهم فلا يجد صاحبه، فيثب وثبه حتى قفز إلى الأعلى، فإذا به عتبة يقول ابن إسحاق: فاقتلع رأسه. فنظر أبو لهب إلى ابنه وقال: والله لقد علمت أن ابني لن يفلت من دعاء محمد. أما الآخر فهو معاصر، يرويه الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر من علماء مصر رحمه الله تعالى ومن المحدثين، يروي هذه القصة التي وقعت أمام عينه. يقول: حينما كانت مصر مملكة، يقول: قام أحد الخطباء يثني على أحد الأمراء الذي كان يكرم طه حسين، وكان طه حسين أعمى البصر، فقام هذا الخطيب يثني على هذا الأمير ويعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: جاءه الأعمى فما عبس وما تولى. جاءه الأعمى فما عبس وما تولى، يعرض بموقف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ أحمد شاكر: فوالله الذي لا إله غيره أبى الله جل وعلا إلا أن ينتقم من هذا الرجل في الدنيا قبل الآخرة. يقول: فوالله إني لأصلي في أحد مساجد القاهرة وإذا بذلك الخطيب الذي كان منتفخا معتزا بأولئك البشر، وإذا به ذليل ضعيف أمام أحد أبواب المساجد يتلقف أحذية الناس فيحفظها لهم إذا دخلوا إلى الصلاة. يقول: فأردت أن أقترب منه، ولكن خشيت أن يظنها شماتة، والرجل الكريم يأنف أن يشمت بالآخرين. إنا كفيناك المستهزئين، والله يعصمك من الناس، ومهما حاول الأعداء وأجلبوا بخيلهم وبرجلهم فإن الله عز وجل سينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن بحاجة ماسة إلى أن نتعلم هذه السيرة وأن ننشرها